وهذا سائل يسأل عن حكم حلق اللحية. بالنسبة للحية قد جاء الأمر بإعفائها وبتركها كما في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وكلاهما في الصحيحين أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى وبإعفاء اللحى وأمر بترك اللحى، فهذه النصوص تفيد أنه يجب على الشخص أن يعفي لحيته وأن لا يقصها أو يحلقها، وأن هذا مخالف لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يلتزم بهذه الأوامر التي جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بترك اللحية وإعفائها.